من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة ولا ريحها. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. فالعمل الصالح إخوة الكرام لا يكون صالحا عند ربنا الرحمن إلا بثلاثة شروط: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحكيم لشريعة الله في ذلك العمل، وأن يكون ذلك العمل على حسب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شرط ثالث: إخلاص لله في ذلك العمل، وأن يريد به وجه الله عز وجل دون حظ من الحظوظ الدنيوية. هذه الشروط الثلاثة قررها الله جل وعلا في كثير من الآيات، وأخبرنا أنه لا ينجو عنده إلا من قام بها في أعماله في هذه الحياة. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. إسلام الوجه لله يحتوي على شرطين: إيمان به وإخلاص له. أسلم وجهه لله، آمن بالله وأخلص العمل له وهو محسن، وهو الشرط الثالث، مخلصا في ذلك الإسلام والاستسلام، ولا يكون محسنا إلا إذا كان متبعا لشرع النبي عليه الصلاة والسلام. بلى، من أسلم وجهه لله، آمن به وأخلص له وهو محسن في ذلك الاستسلام، يتبع شرع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحكم هواه ولا عرفه ولا عادته ولا شيئا من الأشياء فيما يقول به في هذه الحياة. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء كهذا المعنى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، آمن به وأخلص العمل له وهو محسن في ذلك الإيمان والاستسلام لذي الجلال والإكرام، فيتبع شرع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويحق لذلك النبي المبارك إبراهيم خليل ربنا العظيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أن يكون خليلا لله. فقلبه للرحمن بشهادة القرآن إذ جاء ربه بقلب سليم، وبدنه يلقى في النيران، وماله يكون للضيفان، وولده يقدمه للقربان. أما يحق لهذا الإنسان أن يتخذه ربنا الرحمن خليلا؟ بلى، واتخذ الله إبراهيم خليلا. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد أشار الله إلى هذه الشروط الثلاثة في آية الإسراء، فقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، أراد الثواب عند الله في الآخرة دون حظ دنيوي، وهذا هو الإخلاص لله. وسعى لها سعيها، أي العمل الصالح المأخوذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لهديه في جميع شؤون الحياة. وحذار حذار إخوة الكرام أن يخطر ببال واحد منا أن العمل الصالح قاصر على العبادات. لا،